نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد رسول الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله عز وجل بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، روى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا، بدأ الإسلام غريبا، وسيعود كما بدأ غريبا، فطوبى للغرباء. بدأ الإسلام غريبا في قلة أتباعه، بدأ الإسلام غريبا في كثرة أعدائه. بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم والبشرية على ضلالة عامة، والناس في جاهلية جهلاء لا تعرف للحق رسما ولا تقيم له في مقاطع الحقوق حكما، فقام فيهم صلى الله عليه وسلم بشيراً ونذيراً وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً. دعاهم صلى الله عليه وسلم إلى توحيد الله، فقالوا: أجعل الآلهة إلهاً واحداً؟ إن هذا لشيء عجاب. أنذرهم بطشة يوم القيامة، فقالوا: أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. خوفهم من غضب الله ومقته، فقالوا: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء. رموه صلى الله عليه وسلم بالكذب والاختلاق، وهو الصادق المصدوق الذي لم يجربوا عليه قط شيئا من الافتراء. اتهموه بالسحر، وقد علموا أنه لم يكن من أهله، ولم يكن صلى الله عليه وسلم يدعيه. قالوا عنه مجنون، مع يقينهم في كمال عقله وبراءته من مس الشيطان وخبله. تنوعت أساليبهم في محاربة دعوته، لم يستجب له في أول الأمر، إلا الواحد بعد الواحد. منعوه صلى الله عليه وسلم من الصلاة عند الكعبة، وقال كبيرهم أبو جهل: لئن رأيت محمدًا يصلي عند الكعبة لأطأن عنقه. أرأيت الذي ينهى عبدًا إذا صلى؟ عذبوا أصحابه ونالوا منهم وساموهم سوء العذاب. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يمر على آل ياسر ويقول: صبراً آل ياسر فإن موعدكم الجنة. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. وقال خباب بن الأرث: لقد رأيتني يوما وقد أوقدوا لي نارا ووضعوها على ظهري فما أطفأها إلا ودك ظهري. وقتلت سمية بنت خباط، وعذب بلال وعثمان، وحاصروا النبي صلى الله عليه وسلم في شعب بني هاشم، ومنعوا عنه الطعام والشراب حتى كان الرجل يخرج إلى الخلاء ولا يجد شيئا، حتى أكل الصحابة أوراق الشجر غربة ما بعدها غربة. خير خلق الله يمنع من الصلاة، خير خلق الله يضرب، خير خلق الله يسجن، ويقول لأصحابه: اصبروا فإن موعدكم الجنة. ويخرج الصحابة إلى الحبشة فرارا بدينهم، فارقوا أوطانهم وتركوا ذويهم. وخطط المشركون لاغتيال الرسول صلى الله عليه وسلم: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. خرج صلى الله عليه وسلم إلى الطائف بعد وفاة عمه وزوجه، وبعد أن ضاقت به مكة ومنعه أهلها من الدعوة إلى الله، خرج مختفيا ماشيا على قدميه يقطع المفاوز. خرج إلى الطائف إلى ثقيف يعرض عليهم دعوة الإسلام، فسلطوا عليه سفهاءهم وضربوه بالحجارة وطردوه صلى الله عليه وسلم. إنها الغربة، إنه الدين، إنها طريق الجنة، إنه حال الغرباء في كل زمان ومكان. هذه طريق الدعوة إلى الله، تعب فيها آدم عليه السلام، ولاح فيها نوح، وقعد للذبح إسماعيل، وألقي في النار إبراهيم الخليل، وبيع بثمن بخس دراهم معدودات يوسف الجميل، وعان الأمرين مع بني إسرائيل وفرعون موسى الكليم، وجاهد في الله حق جهاده نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. ماذا قدمنا لهذا الدين؟ ماذا قدم أهل السنة لدعوتهم؟ إننا نرى تخاذلا، إننا نرى تخاذلا في حق هذه الدعوة، ونرى كسلا وتراجعا. ما كان إخواننا يرونه بالأمس حراما أصبح اليوم حلالا. توسعنا في المباحات واقتحم بعضنا الكبائر والمحرمات. أين التضحية بالمال؟ أين التضحية بالنفس في خدمة دين الله عز وجل؟ ما هذا الهوان؟ ما هذه الذلة التي أصابت أهل السنة؟ لقد تخلفنا إخوتاه عن نصرة هذه الدعوة التي أنقذنا الله بسببها من الجهل ومن البدع ومن الشرك، فصرنا نرى من يشتغل بالدنيا وينسب إلى السلف الصالح وهو مضيع للصلوات، منتهك للحرمات. أثبت على دينك، إلزم سنة نبيك، اعتز بمنهجك، وليكن في أمر الله ما يكون. وإن سألوك من أنت فقل أنا مسلم سأعيش دوما مؤمنا، لن أنحني لن أنثني لن أركنا، أنا مسلم. هل تعرفون المسلم؟ أنا نور هذا الكون إن هو أظلما، أنا في الخليقة ري من يشكو الظما. وإن دعا داعي وإن دعا الداعي أناح من حما، أنا مصحف يمشي وإسلام يرى، الكون لي ولخدمتي قد سخرا. ولمن أنا؟ أنا للذي خلق الورى، ولغيره لن أنحني، ولغيره لن أنحني لن أنثني لن أركنا. أنا من جنود الله حزب محمد، وبغير هدي محمد لن أهتدي. حاشاي حاشاي أن أصغي لدعوة ملحد، وأنا فتى القرآن وابن المسجد. أنا كوكب يهدي القوافل في السرى، وأنا الشهاب إذا رأيت المنكر. ما لي سوى نفس تعز على الشرى، قد بعتها لله. ما لي سوى نفس تعز على الشرى، قد بعتها لله والله اشترى. وبعد الهجرة النبوية ظهر الإسلام وعز وصار أهله ظاهرين كل الظهور، ودخل الناس في دين الله أفواجا، وأكمل الله للمسلمين دينهم وأتم عليهم نعمته. هذه أيها المسلمون بعض مظاهر معالم الغربة في دين الله التي أشار إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله بدأ الإسلام غريبا. هذه بعض معالم الغربة. ارتدت العرب بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، وظهر النفاق في الجزيرة العربية، ومنع قوم الزكاة، وظهر الدجالون والكذابون، وتحقق قوله صلى الله عليه وسلم وسيعود غريبا. افترقت الأمة، ظهرت الخوارج المارقة والرافضة الفاسقة والجهمية والزنادقة، وترجمت كتب علم الكلام، ومنع أهل السنة من الكلام. قال صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود على 72 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي إلى 73 فرقة. افترقت أمة الإسلام إلى فرق وجماعات، كل منها يفسق الآخر ويضلله ويبدعه، وبقي أهل السنة والجماعة أتباع السلف الصالح على قلتهم وعلى ضعفهم وعلى غربتهم. عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله: يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب، ينقص الإسلام وينسى ويقل وينحسر ويخفث كما يدرس لمعان الثوب من كثرة استعماله وارتدائه، حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا نسك. يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب، حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا صدقة ولا نسك. وفي حديث أبي أمامة قال: قال رسول الله: لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة، ستهدم أصول الدين وقواعده قاعدة قاعدة، كلما انتقضت عروة تمسك الناس بالتي تليها، وأولهن نقضا الحكم، الحكم بما أنزل الله، تحكيم الشريعة الإسلامية في الدماء وفي الأعراض وفي الأموال وفي الأنفس وفي كل أمور الحياة، وأولهن نقضا الحكم وآخرهن الصلاة. ففي هذا الحديث علم من أعلام النبوة، وإخبار منه صلى الله عليه وسلم بنقض فرائد الدين وأصوله، وبيان لتعطيل التحاكم إلى الشريعة، وهو الواقع اليوم في كثير من بلاد المسلمين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر كبيرا. لقد أدرك صغار الصحابة بوادر الغربة الثانية التي أخبر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال للناس في زمانه، في زمان أنس بن مالك في القرن الثاني، في زمن الخلافة الراشدة، في زمن الفتوحات، في زمن الرواية، في زمن التابعين، في زمن الحجاب، في زمن الصلاة، في زمن الخير، في زمن الحياة، يقول أنس بن مالك رحمه الله لأهل هذا الزمان: إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، كنا نعدها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. إنكم لتعملون أعمالا هي في أعينكم أدق من الشعر، كنا نعدها في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. فكيف لو رأى أنس بن مالك ما يفعل في زماننا؟ فكيف لو رأى أنس بن مالك ما يبث في قنواتنا؟ فكيف لو رأى أنس بن مالك ما يفعل في أسواقنا وشوارعنا وأزقتنا؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. ولما رجع رضي الله عنه من الشام وأنس بن مالك تأخرت وفاته، وخرج إلى الشام ومكث فيه مدة، ثم رجع إلى المدينة، فوجد الناس لا يسوون صفوف الصلاة، فقال: إني، فقال: لقد تغيرت علي صفوف المسلمين في صلاتهم. وقال رضي الله عنه لأصحابه: ما أعرف منكم شيئا مما كنت أعهده على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم غير قولكم لا إله إلا الله. أدرك رحمه الله أن انحراف الصفوف وعدم تسويتها في الصلاة بداية غربة الإسلام وبداية غربة السنة. فماذا يقول أنس رضي الله عنه لو عاش إلى زماننا وأدرك أحوالنا اليوم؟ وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: لو خرج فيكم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عرف شيئا مما كان عليه هو وأصحابه إلا الصلاة. قال الحافظ ابن حجر: فيا ليت شعري إذا كان ذلك العصر الفاضل بالصفة المذكورة عند أبي الدرداء، فكيف بمن جاء بعدهم من الطبقات إلى هذا الزمان؟ وعن هشام بن عروة رضي الله عنه عن أبيه عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تتمثل بأبيات لبيد: ذهب الذين يعاش في أكنافهم وبقيت في خلف كجلد الأجربي. قال عروة رحم الله عائشة: كيف لو أدركت زماننا. وقال الحسن البصري رحمه الله: لو أن رجلا من السلف بعث اليوم ما عرف من الإسلام شيئا إلا الصلاة. وقال سفيان الثوري رحمه الله: استوصوا بأهل السنة خيرا، فإنهم غرباء في زمن سفيان وفي زمن مالك وفي زمن الشافعي وفي زمن أحمد وفي زمن حماد بدأت غربة أهل السنة. وقال ابن القيم رحمه الله: الإسلام الحق الذي كان عليه رسول الله وأصحابه هو اليوم أشد غربة منه في أول ظهوره، وإن كانت أعلامه ورسومه الظاهرة مشهورة معروفة، فالإسلام الحقيقي غريب جدا، فالإسلام الحقيقي غريب جدا، وأهله غرباء أشد الغربة بين الناس. رحم الله علماء الإسلام. كيف لو أدركوا زماننا ورأوا أحوالنا في زمان تغيرت فيه المفاهيم واختلت فيه الموازين، في زمان ضيق على أهل السنة في كثير من البلاد. لقد عشنا حتى رأينا وسمعنا من ينسب إلى دين الإسلام ويجحد وجوب الصلاة ولا يركع لله ركعة، لا يكتفي بعدم الصلاة بل يجحد وجوبها وفرضيتها في هذا الدين، وهو محسوب على المسلمين. والله سبحانه وتعالى يقول: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. فذرني ومن يكذب بهذا الحديث، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. لقد عشنا حتى رأينا وسمعنا من ينسب إلى الإسلام ويمنع زكاة ماله ويجحد وجوبها ويرى أن نظام الزكاة نظام يشجع على التسول والبطالة والتواكل والخمول. والله عز وجل يقول: والذين يكنزون الذهب والفضة ولينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. لقد عشنا حتى رأينا وسمعنا من ينكر وجوب صوم رمضان ويدعو إلى الإفطار علانية ويشوش على الناس ويشككهم في دينهم. والله عز وجل يقول: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. لقد عشنا حتى سمعنا ورأينا من يصف مناسك الحج وشعائره، بأنها طقوس وثنية وشعائر جاهلية وبأنها مضيعة للأموال، يتكلمون باسم الثقافة وباسم الحداثة وباسم الحرية، يحاربون دين الله ويجحدون فرائضه وينقضون عرى الدين عروة عروة، كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول هذا، والله عز وجل يقول: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. لقد عشنا يا عباد الله، لقد عشنا يا أهل السنة حتى رأينا وسمعنا من يستحل الخمر وهو محسوب على المؤسسات العلمية ويتزيى بزي العلماء ويحاضر في القنوات والجامعات ويدعى إلى المنتديات وتضرب له الطبول ويلقب بالألقاب ويدعي أن الخمر حلال وأن القرآن لا يحرمها وأن السنة لا تحرمها. أتريد أمة سكرانة؟ أتريدنا شبابا مدمنا على الخمر؟ أتريدنا فتيات عاريات زانيات؟ أي دين هذا؟ في أي دين يباح شرب الخمر؟ في أي دين يباح العري؟ في أي دين تباح إهانة المقدسات؟ تستهزئون بالحجاب، تستهزئون بالصيام، تستهزئون بالأضحية. ما تركتم تهمة إلا ألصقتموها بهذا الدين، ما تركتم تهمة إلا شوهتم بها الإسلام. كيف يكون الخمر حلالا؟ في أي دين وفي أي عقل وفي أي عرف يدعي هذا البليد وهو يتزيى بزي العلماء وينسب إلى المؤسسات أن الخمر حلالا؟ وقالوا قديما: عشر عجبا ترى عجبا، فصرنا نرى العجب في كل يوم وفي كل صباح وفي كل ساعة. يقول بأن الخمر حلال، والله عز وجل يقول: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. إذا لم تكن هذه دلالة على التحريم، فما هي دلالة التحريم عندكم؟ إنما الخمر والميسر والأنصاب رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. نهاك عن الاقتراب منه، كيف بشربه؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمي حين قال: لا تذهب الأيام والليالي حتى تشرب طائفة من أمة الخمر يسمونها بغير اسمها، وفي رواية: فيستحلونها. فهي عندهم مشروبات روحية، وهي عندهم مورد من موارد الاقتصاد، وهي عندهم عامل من عوامل تنشيط السياحة، وهي عندهم مظهر من مظاهر الانفتاح على الآخر، وهي عندهم أسماء في غير موضعها. والله سبحانه وتعالى قد سماها خمرا ووصفها بالرجس وذكر أنها من عمل الشيطان. لقد عشنا حتى رأينا وسمعنا من ينسب إلى الإسلام ويستحل الزنا وهتك الأعراض باسم الحرية الجنسية، باسم الحرية الجنسية، يضيقون على المنتقبات ويستهزئون من المحجبات ويدافعون عن الزانيات. أليست هذه غربة؟ أين أنتم يا أهل السنة من الدعوة إلى الله؟ أين أنتم يا أهل السنة في نشر الخير؟ يأكل بعضنا بعضا، يغتاب بعضنا بعضا، اشتغلنا بأنفسنا وتركنا أعداءنا يدسون السموم لأبنائنا. بعض الملتزمين والملتزمات ضاع أبناؤهم بسبب إهمالهم، لم يبق من السنة عند كثير منا إلا لحية يرخيها تغطي ما في قلبه من النفاق والكذب والكسل. أهل السنة كثير في عددهم، لكن أهل الصدق قليل. أين التراحم بيننا؟ أين المواساة الفقراء منا؟ كيف يكون معنا من لا يجد لقمة يومه، وبعضنا يموت من كثرة أكله؟ أي سنة هذه وقد هجرت كتاب الله وضيعت سنة رسول الله في معاملاتك؟ اتقوا الله في هذا الدين، كفانا من تشويه للإسلام. لا تجعل أعداء الله يدخلون من بابك، قف على ثغرك، اصدق في تجارتك، اتق الله في زوجك. لقد أصيبت السنة بتهور أهلها وعدم مراعاتهم للمصالح والمفاسد وعدم مراعاتهم للأعراف المقبولة وعدم اجتهادهم في خدمة دعوتهم. انظروا إلى قنوات الروافض وإلى مراكزهم كيف يشتغلون ليل نهار، وانظروا إلى مساجد ومقرات أهل السنة، وانظروا إلى قلوب أهلها وإلى تباغضهم وتحاسدهم. لقد عشنا حتى رأينا وسمعنا من يحارب تعدد الزوجات ويشجع تعدد العشيقات والخليلات. تعدد الزوجات عيب وحرام، وحشية بهيمية ظلامية. تعدد الخليلات حرية، انفتاح. أليست هذه غربة؟ بلى والله إنها غربة ما بعدها غربة. رأينا من يستحل الزنا ورب العالمين يقول: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. ويقول سبحانه وتعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا زنى الرجل أخرج منه الإيمان وكان عليه كالظلة. لقد عشنا حتى سمعنا ورأينا من يحارب الحجاب والعفاف ويراه ظلامية ورجعية وتضييقا على المرأة، ويشجع الصفور والتبرج. والله عز وجل يقول: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. ويقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جنابيبهن. اللهم أصلح أحوالنا، اللهم أصلح أحوالنا، واهد أبناءنا وبناتنا، وخذ بأقدامنا إلى طريقك، واغفر لنا هزنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. الصادق الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. لقد عشنا حتى رأينا وسمعنا إخوته من يدعو إلى إلغاء نظام الإرث في الإسلام، ويرى أنه نظاما لا يصلح لهذا الزمان، وأن فيه ظلما للمرأة، وأن فيه حيفا وجورا. إنها جرأة على الله الذي تولى قسمة المواريث بنفسه سبحانه وتعالى ولم يكل ذلك إلى أحد. يوصيكم الله في أولادكم، هذه وصية الله. كيف يجتمع الإسلام والإيمان مع رد وصية الله وجحدها ووصفها بالظلم؟ يوصيكم الله، أأنتم أعلم أم الله؟ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ عقولكم الضعيفة تعلم أكثر من علم الله الذي وسع كل شيء. والله سبحانه وتعالى يقول: فريضة من الله، إن الله كان عليما حكيما. لقد عشنا إخوتا حتى رأينا وسمعنا من يدعو لإلغاء شعيرة الأضحية ويزعم أنها تبذير للأموال، يزعم أنها تبذير للأموال، ولو جمعت هذه الأموال لبناء المستشفيات والمدارس لكان ذلك خيرا للمسلمين. يدعون إلى إلغاء الأضحية ويرون بعقولهم المنكوسة المعكوسة أن ما ينفق في شراء الأضاحي تضيع للمال، فهلا جمعتم أموال الخمور وأموال القمار وأموال الربا ومنعتم الحرام؟ من منعكم من بناء المدارس والمستشفيات؟ شعيرة الأضحية التي يتقرب الناس بها إلى رب البرية ويريقون هذه الدماء إحياء لسنة أبينا إبراهيم. والله عز وجل يقول: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير. هؤلاء لا يريدون لنا الخير، هؤلاء يحسدوننا على هذا الدين، هؤلاء يحسدوننا على هذه النعمة، يزينون العبارات وهدفهم أن يخرجوننا من عبودية خالق الأرض والسماوات وأن نكون مثلهم في انحراف وجاهلية. لقد عشنا حتى رأينا وسمعنا، سمعنا الأشرار يرفعون والأخيار يوضعون، الخون يؤتمنون والأمناء يخونون، الكذب يصدقون والصادقون يكذبون. هؤلاء الذين أعنيهم بهذا الكلام يريدون إسلاما منبطحا، يريدون إسلاما مفصلا على أهوائهم، لا ولاء ولا براء فيه، لا جهاد فيه، لا توحيد فيه، إسلام يرقص وإسلام يغني وإسلام يتبرج وإسلام يأكل الربا وإسلام يفعل كل شيء ليرضي أعداء الدين. فاثبتوا يا أهل السنة على منهجكم، واثبتوا على دينكم، وتمسكوا بسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، إلزموا الوسطية والاعتدال، فالمستقبل لدين الإسلام مهما حاربوه مهما كبلوه مهما ضيقوا على الدعاة الصادقين، فرب العالمين يقول: والله متم نوره ولو كره الكافرون. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز به الإسلام وأهله وذلا يذل به الكفر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم. ضحوا تقبل الله ضحاياكم، حرصوا على هدوء أحيائكم، تجنبوا الاختلاط الماجن، صلوا أرحامكم، بروا بآبائكم وأمهاتكم، احرصوا على السنة عند ذبح الأضحية. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما، واجعل تفرقنا بعده تفرقا سالما معصوما، لا تجعل معنا شقيا ولا محروما. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم اجعل بلدنا هذا بلدا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ملكنا لمحمد السادس لما تحبه وترضاه، اللهم اجعله مفتاح خير مغلاق شر، اللهم أعز به دين الإسلام، اللهم احفظه في ولي عهده وفي سائر أسرته. اللهم فرج عن المسلمين في بلاد الشام، اللهم فرج عن المسلمين في بلاد فلسطين، اللهم فرج عن المسلمين في بورما وفي غيرها من بؤر التوتر في بلاد الإسلام. اللهم تقبل من الحجاج حجهم وممن صام عرف صومهم. اللهم احفظ بلدنا بما حفظت به الذكر الحكيم. اللهم أصلح قلوبنا واستر عيوبنا واغفر لآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.